الحمد لله. أما بعد، الحكم الشرعي ينقسم إلى 7 أقسام: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح والصحيح والباطل. أما الواجب ويسمى الفرض، فهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وينقسم إلى 2 قسمين: فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هو الواجب على كل مكلف أن يتعلمه أو أن يتعلمه ويفعله، كمعرفة الله ورسوله وأداء الصلوات 5 وصوم رمضان. أما فرض الكفاية فهو ما إذا قام به البعض سقط بفعلهم الفرض عن الآخرين، كصلاة الجماعة وحفظ القرآن والقيام بالصنائع النافعة التي تحتاجها الأمة وغير ذلك من فروض الكفاية. وأما المندوب أي السنة فهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، كرواتب الصلوات واستعمال السواك ونحو ذلك. وأما الحرام فهو ما يثاب تاركه إن تركه امتثالا لأمر الله تعالى ويعاقب فاعله، كشرب الخمر وأكل الربا والكذب والسرقة وعقوق الوالدين وغيرها من المحرمات، كشرب الدخان لمن يضره. وأما المكروه فهو ما يثاب تاركه امتثالا لله ولا يعاقب فاعله، كالإسراف بماء الوضوء أو الغسل والأكل باليد اليسرى. وأما المباح فهو ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، كالتوسع في اللباس والطعام بشرط أن يكون حلالا، وكلبس الصوف بدل القطن وأكل الحمص بدل الفول مثلا ونحو ذلك. وأما الصحيح من العبادات فهو ما وافق شرع الله فاستوفى الأركان والشروط. وأما الباطل ويقال له الفاسد فهو ضد الصحيح، أي ما لم يستوف الشروط والأركان. ولو استوفى الأركان والشروط وطرأ عليه ما يفسده يعد فاسدا أيضا. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.